قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن أبي يسار عن محمد بن كعب بن القرظي قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. وقال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن ملك هكذا يضبط عن يعلى بن ملك على وزن جعفر ملك جعفر فهو على وزنه عن يعلى بن ملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. فالحديث الأول مرسل ضعيف الإسناد كما ترى يحيى بن أيوب القافي سيء الحفظ وأبو يسار مجهول فهذا ضعيف. بالنسبة لي الحديث الأول فهو مرسل من مراسيل محمد بن كعب القرظي وفيه رجلان ضعيفان يحيى بن أيوب وهكذا أيضا أبو يسار. والحديث الثاني ضعيف أيضا فيه يعلى بن ملك مقبول كما في التقريب وفي التحرير مجهول قالوا بل مجهول تفرد بالرواية عنه ابن أبي مليكة وذكره ابن حبان وحده في الثقات ولكن الحديث حسنه الألباني في بعض كتبه حسن هذا الحديث. أما بالنسبة للطريق التي عندنا ففيها يعلى ابن ملك وهو مقبول في التقريب أصحاب التحرير لم يرتضوا هذا الحكم فيه قالوا بل هو مجهول مجهول عين تفرد بالرواية عنه ابن أبي مليكة فإذن هذا الحديث لا يثبت. وأما معنى فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرتل القرآن ويتمهل في القراءة يتمهل في القراءة حتى أن السامع له ربما يستطيع أو كاد أن يعد كلماته كلمة كلمة وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاء في بعض الروايات أنه يتمهل في قراءة الفاتحة وهكذا أيضا في غير ذلك من السور فإنه يتمهل فلا يهد القرآن هده يهده هدا كما هو صنيع بعض الناس فهذا مكروه كما سيأتي. أما السرعة التي ليس فيها إخلال فلا بأس بذلك. فالحاصل هذا الحديث لا يثبت لكن قد جاء ما يدل على ذلك والعلامة الألباني يحسنه في بعض كتبه تفضل في بعض رأيته ضعيف ابن مملك نعم أحسنت على وزن جعفر أحسنت ابن مملك هذا ضعيف مجهول يعلى ابن مملك أحسنت وهو مقبول الحافظ يحكم عليه بأنه مقبول أي إن توبع وإلا فلين. وأصحاب التحرير يقولون مجهول عين لم يروي عنه إلا ابن أبي مليكة. هذه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتمهل فيها وأنه يرتل القرآن عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل الإسراع أفضل في القراءة أم الترتيل؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم الإسراع أفضل في القراءة أم الترتيل؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسراع أفضل استكثارا للأجر إذ يحصل بكل حرف 10 حسنات وهذا إذا لم يفرط في الإسراع فالإسراع أفضل لأنه يحصل له بكل حرف 10 حسنات كما تعلمون من أحاديث حسن بعشر أمثالها. هذا إذا لم يفرط في الإسراع فإن فرط كره بالاتفاق إن فرط في الإسراع كره بالاتفاق. وإن أسرع بحيث ينتهي لعدم إقامة الأحرف فإنه غير جائز هذا حرام. فإن أسرع بحيث ينتهي به الإسراع إلى عدم إقامته الأحرف فهذا غير جائز ولا يجوز بلا خلاف بلا خلاف لا يجوز. هذا القول الأول أن الإسراع أفضل من الترتيل والتمهل وعلنوا هذا التفضيل بما سمعته أنه يحصل بكل حرف 10 حسنات وسيصل إلى أكثر مما أراد، أو سيصل إلى أكثر مما يصل إليه المرتل. المرتل ربما يقرأ سورة، هذا يقرأ سورتين، يقرأ سورتين إلى أسرع، وسيحصل على أجر كثير، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وسيحصل له أجر. والذي يتمهل وربما لا يقرأ ما يقرأ المسرع ولا شك، هذا القول الأول. لكن اشترطوا ما سمعته بشرط عدم، أو بشرط عدم التفريط والإفراط في هذا الشيء. إذا لم يفرط، فإن فرط كره بالاتفاق، وإن حصل إخلال بالأحرف ولم يقمها فإنه لا يجوز بالاتفاق أيضا كذلك، بلا خلاف لا يجوز، حرام عليه. وذهب الأكثرون إلى أن الترتيل أفضل، ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الترتيل أفضل من الإسراع، وقد صرح العلماء باستحبابه، واستدلوا عليه بقوله ورتل القرآن ترتيلا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، انتهى أثره رضوان الله تعالى عليه. لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا الأثر مشهور عنه رضوان الله تعالى. وجاء بعض الناس إليه فقال: هذا كهذا الشعر؟ قال: لا. قال: قرأت كذا وكذا الفصل. قال: هذا كهذا الشعر؟ أي تسرع. هذا قول أكثر أهل العلم، أن التمهل والترتيل أفضل. قال النووي رحمه الله: قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزء من غير ترتيل، أو أفضل من قراءة جزئين، هكذا يقول النووي رحمه الله تعالى. قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزء أو من قراءة جزئين من غير ترتيل. وقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. فعلى هذا الصواب أن الترتيل هو الأفضل، الترتيل أفضل من الإسراع الذي ليس فيه إخلال، أما الإسراع الذي فيه إخلال ما يصلح. وهذا والله أعلم أعظم أجرا، لأنه هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ورتل القرآن ترتيلا، ولأنه هو الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن. قالت أم سلمة: فإذا هي قالت نعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة، أي مبينة حرفا حرفا. فعندنا هذا المرسل المتقدم، وعندنا أيضا هذا الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم بشواهده، يحسنه بشواهده وهو قابل التحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته ترتيلا، كانت قراءته بتمهل، وهذا معلوم عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا قراءة الترتيل أفضل من قراءة الإسراع، وهي أعظم أجرا لأنها المأمور بها. وإن كان لا شك أنه يحصل على كل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه السنة، والسنة فيها البركة وفيها الأجر الأعظم. وهذا الذي عليه أكثر العلماء واختاره النووي رحمه الله تعالى، وأن قراءة جزء بالترتيل أفضل من قراءة جزئين وإن كان قدر الزمان واحد بلا ترتيب. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. وأحيانا ربما الشخص يحتاج إلى الإسراع، ولا سيما عند التسميع، عند التسميع لا بأس إذا أسرع، ما فيه مانع. وأما عند الصلاة أو غير الصلاة وليس هناك معنى يجعله يسرع، فالأحسن أن يرتل، ورتل ويتمهل في قراءته كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أراد أن يسمع، يريد أن يسمع جزءا وهذا يسمع بعد إلى آخر ذلك، فالذي يظهر إذا أسرع من غير إخلال بالحروف هذا لا بأس به. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني، ما حاله أبو بكر بن أبي مريم الغساني؟ ما حاله عند من؟ ضعيف. أحسنت، ضعيف. قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي مريم الغساني قال حدثنا حكيم ابن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. لا إله إلا الله، هذا الحديث لا يثبت لكن معناه صحيح، أن الإنسان يستغل الباب الذي فتح له من الخير وينتهزه ويستغل الفرصة ويستغل عمره فيه. فإذا فتح لك باب في الصيام استغل هذا الباب وانتهزه. اليوم أنت شاب وتستطيع أن تصوم الاثنين والخميس، وقد ربما تعجز عن هذا. وإذا فتح لك باب أيضا كذلك في الجهاد حقا فهذا خير، انتهزه واستغله. وهكذا أيضا في أبواب الخير الأخرى التي من عظمها طلب العلم، فإذا فتح لك باب في طلب العلم استغله وانتهزه، وربما تكون هناك موانع بعد ذلك فيغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب ولا تستطيع أن تلجه، لأنه قد أحكمه وصار بابا مؤصدة مغلقا محكما لا يستطاع الولوج إلى ما ورائه. فعلى هذا الشخص يستغل الأبواب التي فتحت له. الحديث لا يثبت لكن هذا هو، فمن فتح له باب من أبواب الخير سواء كان في النفقة، في الصيام، في الحج، في العمرة، في الجهاد، يستطيع أن يحج كل سنة ما يسر عنده، يعني ما عنده من الخير، أو سنة يحج وسنة يذهب مكانا آخر، فهذا خير كثير. وهكذا أيضا ما أشرت إليه الرحلة في طلب العلم، فتح له هذا الباب أنه يصبر على طلب العلم ويرحل لطلب العلم، يستغل هذه الفرصة ويقضي عمره فيها. فإنك اليوم تستطيع أن ترحل وتمكث في دور العلم وأماكن العلم، وغدا ربما يحال بينك وبين ما تشتهي، فهي فرص كما في هذا الأثر أو الحديث من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. والجنة لها ثمانية أبواب، فمنهم من يدخل من باب الصيام، منهم من يدخل من باب الجهاد، منهم من يدخل من باب كذا وكذا. هؤلاء استغلوا هذه الأبواب التي فتحت لهم، وصار يدخلون في الجنة من هذه الأبواب التي انتهزوها واستغلوها، هنيئا لهم الله. فالذي فتح له باب من هذه الأبواب يستغله، صاحب الصيام يستغل باب الصيام، صاحب الحج، صاحب أيضا كذلك الحج، يعني النفل، كل هذا في النفل الآن بعد الفريضة، بعد الفريضة. أما الفريضة فالناس يستوون فيها، لابد من العمل بها، لكن ما زاد على ذلك وفقك الله للحج، تحج كل سنة هنيئا لك، تعتمر كل سنة، كذلك أيضا تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى هنيئا لك، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء ما يدل على هذا كما سمعت، أن الناس يدخلون الجنة بحسب الأبواب التي استغلوها في الدنيا، ذاك في باب الصيام، ذاك في باب الجهاد، ذاك في باب الفرائض الأخرى أو النوافل الأخرى يستغلها ويستغل شبابه فيها، فهذا خير يا عباد الله. فإنه لا يدري متى يغلق عنه. كم من إنسان ما استغل حياته وما استغل عمره وندم بعد ذلك، ندم، ترك طلب العلم وهو يستطيع وفتح له هذا الباب فأغلق هو بنفسه، أغلق هذا الباب وذهب بعد الدنيا، وأراد أن يرجع ولا يستطيع بعد ذلك، ربما أراد أن يرجع ولم يستطع. كما يذكر لنا بعض مشايخنا، ذكر هذا الشيخ مقبل رحمه الله، أن بعضهم انصرف وأراد أن يرجع ما استطاع. وهذا واقع الله، الذي يغلق بابا قد فتح له ربما لا يستطيع أن يفتحه بعد ذلك، فيكون مؤصدا محكما لا يستطيع أن يدخل منه أبدا. حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن نعمة كفرها وقد تيسرت له وتهيأت له ثم تركها وذهب إلى مكان آخر. وانظروا هؤلاء الذين أغلقوا هذا الباب، باب العلم، ما استطاعوا يرجعوا إليه، صاروا ممسوخين. بعضهم هؤلاء الذين أغلقوه بالدنيا والعياذ بالله، واستعاضوا عنه بالدنيا، ما استطاعوا يرجعوا إليه، صرفوا عنه تماما وفتنوا، لأنه باب فتح لهم ولم ينتهز الفرصة فيه، بل أغلقوه بأنفسهم وتسببوا في إغلاقه. قال من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. أحسنت. من فيه؟ أبو بكر بن أبي مريم أحسنت. وهكذا عمير صدوق يهم. قال أخبرنا زائد بن قدامة عن سليمان عن خيثمة قال عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود لألفين أحدكم جيفة ليل جيفة ليله قطرب نهاره. وهذا أيضا على سبيل الذم لألفين أي أجدن. ألف من الرباعي يكون ألفين أي لأجدن أحدكم جيفة ليله نائم. صلى الله العافية والسلام. وربما يترك الفريضة ما هو إلا النافلة قيام الليل. جيفة ليله قطرب نهاره أما في النهار تجده نشيط بعد الدنيا مهرول بعدها. وأما في الليل ما هو حول العبادة وله حول الطاعة فهو جيفة بالليل قطرب بالنهار. والقطرب الدويبة لا تستريح نهارها وله معاني أخرى لكن هذا المقصود هنا قطرب نهاره أي مثل تلك الدويبة التي لا تستريح في النهار وفي الليل نائمة راقدة في الليل وفي النهار كد. ففي تشبيه لهذا الذي هو جيفة ميت بهذه الدويبة وهذا الحيوان. فبعض الناس كما في هذا الحديث أو كما في هذا الأثر جيفة في الليل وقطرب في النهار. قال معناه نذكر معناه عن بعض أهل العلم كنا كتبناه ورأينا بعد ذلك ذكره هذا. قال الجيفة الجثة جثة الميت إذا أنتنت أن يسعى طول نهاره لدنياه وينام ليله كالجيفة التي لا تتحرك لا يفكر في آخرته. صلى الله العافية. جيفة ليله قطرب نهاره فهو يسعى طول نهاره لدنياه وينام ليله أو ينام ليله كالجيفة التي لا تتحرك ولا يفكر في آخرة. وهذا موقوف صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سنده كما ترى زائد بن قدامة الأعمش خيثمة كل هؤلاء ثقات لكن هنا نعم كل هؤلاء ثقات فسند الأثر صحيح. وقد جاء أيضا كذلك من السنة ما يدل على هذا إن الله يبغض كل جعضري جواب سخاف في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار. إن الله يبغض كل جعضري جواب سخاف في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر دنياه جاهل بأمر الآخرة. صلى الله السلامة والعافية. هذا صنف مذموم الذي هو جيفة بالليل حمار بالنهار أطرب بالنهار. هذا صنف ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الذي قرأنا صحيح صحيح العلامة الألباني رحمه الله كما في الضعيفة. والجواض هو البطين القصير على خلاف فيه على وزن فعال جواض فهو بمعنى البطين القصير وقيل غير ذلك قيل كثير اللحم المختال في مشيه وقيل الجموع المنوع وقيل هو الأكول وقيل الفاجر. والجعضري هو الفض الغليظ وقيل الذي لا يمرض جعضري جواض قيل الفض الغليظ وقيل الذي لا يمرض وقيل الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده. هذه كلها معاني في الجعضري. وأما الجواض فهو البطين القصير. وهكذا أيضا هناك معاني أخرى الأكول الفاجر الكثير اللحم المختال في مشيه الجموع المنوع. نسأل الله العافية والسلام من هذه الصفات الذميمة التي ذمها الشارع. فعلى هذا الشخص ينبغي أن يترفع عن مثل هذه الصفات فيكون نشيطا في طاعة الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويستغل أبواب الخير التي فتحت له ويلزمها حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الإنسان ربما لا يستطيع أن يطرق جميع أبواب الخير لكن سدده وقاربه. فذاك الصديق الذي صادف ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل منكم كذا من فعل منكم كذا من زار اليوم مريضا من أصبح منكم صائما من إلى وافق هذه الصفات في الصديق رضي الله تعالى عنه. فربما يعجز عن بعض الأمور لكن إذا كان هناك باب خير فتح له يلزمه ويلازم هذا حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى ولا يكون حاله كهذا الحال حال الكسول عن طاعة الله جل وعلا. فما معنى قطرب نهاره؟ جيفة ليله قطرب نهاره. ما معنى قطرب؟ الجيفة الميتة أو قص الجيفة، هذا المقصود به الذي لا يتحرك كالميت. نعم أحسنت. أي نشيف النهار، والقطرب هي دويبة لا تستريح نهارا، تستريح ليلا ولا تستريح نهارا. فبعض الناس كالدويبة لا يستريح نهارا ويستريح ليلا، في الليل جيفة، لا صلاة ليل ولا صلاة أيضا فجر، ما يستيقظ إلا بحرارة الشمس، إذا جاءت الشمس عليه استيقظ، فهذا مذموم. الذي يترك الفرض مذموم، والذي يترك النفل أيضا على التكرار لا وتر ولا شيء مذموم عند أهل العلم. نقرأ هذا ما بقي من الباب إن شاء الله. نعم. عن خيثمة قال ابن عبد الرحمن لم يسمع المؤذن، إذن فيه انقطاع من هذه الحيثية. قال ابن مسعود خيثمة بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، ففيه انقطاع، فعلى هذا هو ضعيف. ويغني عنه الحديث الذي قرأناه، جيفة بالليل حمار بالنهار. نعم صححه في الصحيحة برقم 195، يعني تراجع إلى تضعيفه، فهو من الأحاديث التي تراجع عنها. طيب أحسنت. الأثر فيه انقطاع، خيثمة بن عبد الرحمن لم يسمع بن مسعود، والحديث صححه الألباني رحمه الله ثم تراجع عن تصحيحه، لكن قد جاء ما يدل على ذلك، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، الذم واقع، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا الصنف الذي لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ربما، وليس له حظ من الليل ولا يعتني بالوتر، هذا مذموم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام ولم يستيقظ ولم يقم الليل، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، وفي صحيح المسند. فعلى هذا الأصل موجود ثابت في ذم الذي يترك الوتر والذي يترك صلاة الفجر، هذا مذموم، ولكن الأثر لم يثبت. وهكذا أيضا الحديث تراجع العلامة الألباني عن تصحيحه، وقد جاء في ذم الجعضري وذم الجواب قد جاء غير هذا الصحيح. قال أخبرنا سفيان عن سليمان، من سليمان هذا؟ نعم أحسنت، الأعمش، مشهور بالأعمش، وهو يذكره كثيرا سليمان سليمان، وفي الصحيح الأعمش، كثيرا ما يذكر الأعمش والله أعلم. قال عن سليمان قال كان عبد الله إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى، إله إلا الله، كان عبد الله إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى، وهذا رجاله موثوقون، والأعمش لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع، رجاله ثقات سفيان، وهكذا أيضا الأعمش قال كان عبد الله إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى، ولكن فيه انقطاع كالأول، فالأعمش لم يدرك ابن مسعود، وهو في الطبراني في الكبير هذا الحديث هذا الأثر. رواه عبد الرزاق أيضا كذلك عن الثوري عن الأعمش ومنصور ومجاهد قال كان عبد الله وذكره، فله طريق أخرى عند عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش ومنصور ومجاهد، ومنصور عن مجاهد قال كان عبد الله وذكر الحديث أو ذكر الأثر، فينظر هل سمع مجاهد من عبد الله، مجاهد هل سمع من عبد الله بن مسعود، لأن هذه الطريقة عند عبد الرزاق من غير هذه الطريقة، سليمان قال كان عبد الله، بل فيها زيادة على ما ذكر في السند، عبد الرزاق عن الأعمش ومنصور عن مجاهد قال كان عبد الله، فهي عن مجاهد قال كان عبد الله، وما أظنه أدركه وهو متقدم. فعلى هذا الأثر لا يثبت، فيه انقطاع. وقد جاء عن مسلم بن يسار أنه كان إذا قام يصلي كأنه ثوب ملقى، وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال كان مسلم بن يسار إذا قام يصلي كأنه ثوب ملقى، من طريق حميد بن هلال قال كان مسلم بن يسار، وهو في شعب الإيمان للبيهقي. فهؤلاء يقومون ولا يتحركون في صلاتهم، أما نحن نقوم والحال كما تعلم تارة نحق ولا سيما إذا كان في حرق شديد، تارة يلعب بالعمامة يرفعها الشخص أجل الهواء يدخل، حالنا حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء يقومون ولا يتحركون في الصلاة. وقد ذكر ابن أبي شيبة هذه الآثار وبوب عليها باب من يقوم أو باب من يقول لا يتحرك في الصلاة، يقول باب من يقول في الصلاة لا يتحرك، هكذا اللفظ، من يقول في الصلاة لا يتحرك، ينبغي أن يقوم ولا يتحرك، من يقول بهذا. وذكر جملة من الآثار ومنها هذا الأثر أن عبد الله كان إذا قام في الصلاة كأنه ثوب ملقى ما يتحرك، جالس في مكانه، ونحن إذا قمنا إلى الصلاة نسأل الله العافية والسلامة. وذكر أيضا الآثار عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشوع، كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشوع، قائم منتصب لا يتحرك. وهكذا أيضا ذكر عن زبيد قال رأيت زادان يصلي كأنه خشبة، رأيت زادان يصلي كأنه خشبة. وذكر عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قار في الصلاة أي يسكن فيها، قار في الصلاة يسكن فيها. وهذه الآثار كما سمعت بوب لها ابن أبي شيبة باب من يقول في الصلاة لا يتحرك، أي ينبغي لا يتحرك في الصلاة. فالحاصل الحركة في الصلاة إن كثرت فهي مكروهة وربما تبطل الصلاة إذا أخرجت شخص عن هيئة المصلي، من رآه من نظر إليه يقول هذا ما هو في الصلاة، فهذه حركات تبطل الصلاة. وأما الحركات التي لا تبطل الصلاة وأكثر منها شخص وليست لحاجة فإنها مكروهة، وإن كانت لحاجة فليست بمكروهة، فإن رسول الله قد تحرك في صلاته وساع الشاه، وقد حمل أيضا كذلك بنته زينب رضي الله تعالى عنها، حملها في قيامه وضعها في ركوعه وحملها بعد الركوع إلى آخر ذلك وبعد القيام من السجود عند قيامه إلى الركعة الثانية، كل هذه حركات. فالحركات للحاجة لا تبطل الصلاة، والحركات لغير حاجة مكروهة، فإن أكثر منها وأخرجته عن هيئة الصلاة بطلت صلاته، حيث ينظر إليه الناظر ويراه الرائي ويقول هذا ما هو بالصلاة، هذه ما هي هيئة الصلاة، فإنها لا شك تبطل الصلاة. وقد أذن رسول الله في بعض الحركات أنه لا بأس أن يتحرك لأجل معنى من المعاني، كالذي يرى الحية أو يرى العقرب فلا بأس أن يقتلها وهو يصلي، أن يقتلها ويصلي ولا يضر بصلاته، فيقتلها ويرجع يواصل في صلاته، فهذا مأذون له، لأن ربما تشغله في الصلاة وربما تضره باللسع، فأذن له إذا رأى الحية أن يتقدم لقتلها أو لإبعادها عنه، فهذه حركات لا تضر المصلي. هؤلاء السلف حالهم كما سمعت كأنه ثوب، كأنه خشبة، كأنه عمود إلى آخر ذلك. وكثير من الناس يتحرك في صلاته الآن، وتختلف الصلاة من حيث الأجر، فالذي يتحرك ويكثر من الحركات ليس كالذي هو قار في صلاته وساكن في صلاته ولا يتحرك إلا لحاجة ولأمر لا بد منه، هذا ما فيه مانع، والله المستعان. قال رحمه الله أخبرنا المسعودي، ما أظن أن نأتي على هذا، نؤخر بعض الآثار إلى وقت آخر إن شاء الله. قال جيف بالليل حمار بالنهار عان بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا الحديث كثيرا ما حدثنا به، وذلك لأن رجاله كلهم ثقات، ولكن أبا حاتم يقول سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة كما في المراسيل، ونقل هذا الحافظ العلائي في جامع التحصين مقرا له. فإذا الحديث لا يثبت، فيه انقطاع، حديث أبي هريرة فيه انقطاع بين من ومن، حديث أبي هريرة الذي يقول الشيخ الألباني كثيرا أو الشيخ مقبل رحمه الله كثيرا ما كنا نحدث به، حديث معلق، من فيه؟ سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة، الانقطاع بين سعيد وبين أبي هريرة، هذا كلام الشيخ مقبل، هذا الحديث كثيرا ما حدثنا به، وذلك لأن رجاله كلهم ثقات، هذا حديث معلق. نعم، هذا الكتاب أحاديث معلة لشيخنا رحمه الله تعالى. إذن أعله الشيخ مقبل رحمه الله. إن شاء الله في الكتاب هذا حتى ننتهي لعلنا نمضي السبوع في هذا وبعده إن شاء الله نبدأ من جديد البلوغ إن شاء الله.